أدركنا أغثنا يا أنيس الموحدين أدركنا أغثنا يا أنيس الموحدين ويا جليس الذكين يا نجدة الملهوفين يا غياث المستغيثين شقوقا على اليتامى ابن روما يا مظلم بالغمامة وصاحب الشامة والعلامة وتحت البسامة يا كنزنا وسندنا ونبينا حبيبنا وضميرنا وذخرنا وشفعنا نرتجوك يوم القيامة صل يا ربي على طه البشير خير خلق الله ذي الوجه خير خلق الله بتصلي صلي يا ربي صلي يا ربي صلي يا ربي على طه البشير خير خلق الله ذي الوجه المنير ذي الوجه المنير إن أتينا يوم يشتد الزحام إن أتينا يوم يشتد الزحام يوم حشر فيه قد تبكي الأنام إن أتينا يوم يشتد الزحام يوم حشر فيه قد تبكي الأنام لما يجي طه المظلل بالغمام بالمشفع لا نرى حر السعير بالمشفع لا نرى حر السعير Thank you. يوم الترمي بالشرر يا منجي يا منجي يوم ترمي بالشرر ونرى كل من الضرر لما يجينا سيدنا النبي سيكشف لي الكبر يا منجي يوم ترمي بالشرر ونرى كل يخاف من الضرر لما يجينا سيدنا النبي سيكشف للقدر سيدنا النبي سيدنا النبي يأتي للأمة مجير سيدنا النبي يأتي للأمة مجير يا ابن آمنة المطهرة كلنا يا ابن آمنة المطهرة كلنا يا مهيب انتنت آجالنا يا ابن آمنة المطهرة كلنا يا مغيث انتنت آجالنا وعليك تعلقت آمالنا يا رسول الله يا نعم النصير يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله Thank you. Thank you.